فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أيضا مثال آخر على القراءة الجاحظ، وكتب الجاحظ مكتبة أدبية وكتبه تدل على أن الكتاب شهادة له على عبقريته وشاهد على نهايته، فالكتاب كما صنع عبقريته صنع نهايته. كيف صنع نهايته؟ طبعا الكتب يا إخوان، أنتم بتشوفوا الكتب الآن بهذه، كان الجاحظ كيف رجل لم يتزوج وآخر أيام راح له. طبعا بدي أقول لكم يعني قصة ليست نكتة، المتوكل قال جيبوا لي هذا أبو عثمان خلي أعلم عيالي اللغة العربية، فجابوا نعم هو شكله ضخم وكذا وجاحظ العينين وهذا، يوم العيال شافوه خافوا، هنا قال لا بس عطوه قروش ومع السلامة يعني بدون أن نعم. فأبو عثمان آخر أيامه قال له لوراق صاحب مكتبة في البصرة أو في بغداد، أبي أنا أنام أقرأ وأنام بهالمكتبة يعني أستأجر كده. قال خلص ادخل يا أبو عثمان. دخل فكان يدور له على كتاب، وهو طبعا الرجل عاش حوالي 95-97 سنة، 100 سنة تقريبا، عاش قرن يعني، بس قرن عاش قرن عن 10 قرون يعني، مش مثل الناس يعيشون قرنا ويموتون ولا لا يدري أحد بقدومهم ولا. فدخل وعم يسحب كتاب من تحت، طبعا كتب ما هي منظمة مثل الآن، فوقعت عليه الكتب وكان كبير ومريض فقتلته. فالكتب صنعت هذه العبقرية، والكتب التي كمان هي التي أنهتها. أبو عثمان الجاحظ جامعة متنقلة، البيان والتبيين، هذا الكتاب يعني أنصح كل طالب علم أن يمر به، يمر عليه البيان والتبيين. وأراد الجاحظ باختصار في هذا الكتاب كما يقول العالم المغربي الكبير محمد عبد الله العمري، أراد الجاحظ في كتابه البيان والتبيين أن ينقل العرب من الحوار السلاح إلى حوار الكلام واللغة. نعم، لأنه هو طبعا ولد بعد ما كانت الدولة العباسية ب15 سنة تقريبا، 12 سنة نعم، فشاف كان طلع التاريخ يعني اللي قبله، معارك وكذا، معارك مع الشيعة، معارك مع الخوارج، معارك كذا، مشاكل أمويين وعباسيين. فقال خلاص الأمة لازم شوي تاخد مثل ما بيقولوا بالإعلام عن بريك، خلت ترتاح شوي وتاخد لها شوي كذا. فطرح قضية البيان نعم، وطبعا له مكتبة متكاملة، الحيوان 7 مجلدات، البيان والتبيين، رسائل الجاحظ، البخلاء الذي أدان فيه الفرس وبخلهم بأسلوب أدبي إبداعي رائع إلى آخره. نستنتج هنا هذا يعني جوهر الليلة، يعني أزعم يعني أن كما قلت الأدب موهبة وقراءة. اقرأ تكن، يقول شاعر حداثي كبير تعجبني هذه له، اقرأ تكن. وأنا أقول للطلاب دائما الأديب القارئ هو الأديب المقروء، والخطيب القارئ هو الخطيب المحضور لتحضر الناس، والشاعر القارئ هو الشاعر المقروء، وتقرأ بقدر ما تقرأ. أما هؤلاء الناس الذين بضاعتهم الارتجال، هؤلاء لا يؤثرون، هؤلاء يرفعون أصواتهم. ولذلك عبد الملك ابن مروان كان جالس كده ويشتغل في أمور المسلمين، فجاله واحد من الفارغين التافهين، قال له يا أمير المؤمنين إذن لي اتكلم. قال طيب تفضل تكلم، ضف قصه عبد الملك، قال تفضل تكلم. فتكلم كلاما فارغا، بعدين قال له يا أمير المؤمنين تأذن لي أسكت. قال وهل تكلمت؟ يا هذا بكلامك مدي حصمت أبدا. فأنا أقول اقرأ، تقرأ بقدر ما تقرأ. وفي شيء اسمه ثقافة الشكلاء. وشو ثقافة الشكلاء؟ أنا كنت أقرأ مرة رواية اسمها عالم بلا خرائط لكاتبين، كاتب سعودي اسمه عبد الرحمن المنيف وكاتب عراقي أصله فلسطيني اسمه جبرة إبراهيم جبرة. البطل يسأل البطلة يقول إيش رأيك بقصتي هذه؟ قالت والله قصتك مثل الشوكولاتة، بس واحد يحطها بفمه بسرعة تذوب وما تترك طعم. نحن من لا نريد ثقافة الشوكولاتة. الطفل الصغير أمه، الأم الفاشلة يا إخوان، هذا شيء طبي يعني. أنا ما بدي أتكلم الأخ زياد يمكن يتكلم أحسن منا في قضايا التغذية، مش يمكن بالتأكيد هذا اختصاصه، لكن أم الفاشلة بتملي فم الولد بشوكولاتة ولا بشيبس ولا كذا ودون أن تقدم له وجبة غذائية حقيقية. الوجبة الغذائية الحقيقية غير هذه الأشياء. وإذا كانت الأم مضطرة بعض الوقت لا بأس، أما أن تصبح استراتيجية تبعها هي هذه التغذية التي هي في النهاية تدمر صحة الولد. فنعم نعم طبعا طب كيف نحن يعني لما بدنا نقرا الادب؟ قد يقول لي طالب يعني ايش تقصد بالقراءه؟ القراءه طبعا يا اخوان هو عمليه انتاج الثقافه، والقراءه لها معنى بسيط مباشر وهو التلاوه. تلا فلان النص قراه، وتلا فلان القران قراه. ومن معاني القراءه التامل. والله انا جالس مكان على شعيب معي كأس شاي أشرب وأنظر، فواحد قال استعمل، قلت أقرأ بديع الله، بديع صنع الله في هذا الكون. هذه هنا تأمل بمعنى التأمل. والقراءة تأتي بمعنى التفسير. مثلا ما تفسيرك ما قراءتك لإقبال الناس على المحاضرة أو عدم إقبال، أي تفسيرك. وبعدين القراءة للأدب يا إخوتي يا أحبتي يعني طبعا القراءة للأدب ولغيره، القراءة تكون أنواع. في هناك قارئ لغوي يبحث عن اللغة، في قارئ نحوي، في قارئ بلاغي، في قارئ شرعي، في قارئ قيمي يشوف الأخلاق عند الشاعر، في قارئ جهوي يشوف يعني أخبار القصيم في هذه القصيدة، في قارئ طائفي يا طائفة أهل السنة وشعرائها وكذا إلى آخره. طبعا الزمخشري سمى قراءة للمصحف التفسير الكشاف، الكشاف بالمبالغة، الكشاف ما قال الكاشف، هي قراءة تستكشف. ما في القارئ المتدبر، في القارئ السريع اللي همه آخر الآية كما ورد في الحديث. في القراءة هنا بدي أقول لكم خبر أنا سمعته، أنا لا أصدقه بس أرويه. حدثنا زميل لنا في الكلية أن واحد دكتور مصري اسمه عبد الحميد يونس دخل على الطلاب وشرح لهم في النصف الأول في الفصل الأول من العام الدراسي نصف بيت للمتنبي، وقال لهم لعلنا في النصف الثاني نكمل البيت، نكمل النصف الثاني يعني كل الفصل كل السنة بيت. طبعا أنا من الآن قبل ما أنت أسجل أنا تحفظ، ولكن أقول المتنبي يستاهل وإن كان ليس بهذا الحجم. فالقراءة ضرورية ومهمة. نعم، والقراءة يا إخوان يا إخواني الكرام يعني حقيقة عملية معقدة، ما هي عملية سهلة. طيب واحد يقول كيف يعني عملية معقدة ما هي عملية سهلة؟ القراءة بأنت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري في أكثر من رواية عن أبي سعيد الخدري وغيره، إن مشكلة الخوارج لم تكن في الجهل، مشكلتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، وهم يقرؤون. المشكلة ليست في أن تقرأ، المشكلة بآليات ونظام القراءة. بمعنى أنا لازم أتدرب، ويكون يقول واحد هالأيام أقرأ على الفيسبوك، يقول طلاب كنا يدرسنا الدكتور الغذامي عفاه الله وشفاه، يقول جاء مرة دراسات العليا فقال لواحد اقرأ هالبيت، فما عرف يقرأ يعني صعب عليه، شق عليه القراءة. اقرأ كذا قالت ترى بخلي المحاضرة هذه بدل ما هي نقد بخليها قراءة. خلينا نعرف أول شيء قبل ما نتكلم بأي شيء لازم نعرف نحن نقرأ. إيه نعم. فأنت يا أخي أنت ما حد منكم يحقر نفسه، علم ابنك. والإمام مالك مرة ماشي جاء واحد قال يا أبا عبد الله المسألة كذا، قال كنا نظن قد أدبناك، نحن ما أخذنا العلم من واحد ماشي ولا نعطيه لواحد، اقعد وبعدين نحن نعلمك. علم ابنك يا أخي، علمه احترام الكتاب، علمه احترام المكتبة، علمه كيف يفهم، كيف يفهم. في هناك قارئ، القارئ الاجتماعي، في هناك قارئ، قارئ النص مش النص. كيف انتبهوا لهذه، وهذه مشكلة يقع فيها كثيرون منا، قارئ النص وليس قارئ النص. كيف قارئ النص؟ يعني أنا الآن أخذ قصيدة، يكون همي أبحث عن المتنبي، عن عقيدته، عن حياته، تزوج ولا ما تزوج، وإيش اسم ابنه. حتى مرة واحد قال له واحد قال له لعامل الشعبي إيش اسم زوجة إبليس، قال له والله أنا ما حضرت عرسهم. إيه نعم. وطبعا عامل الشعبي كان إنسان ينكت، فجال واحد أحمق جالس هو عامر هو زوجته، قال له أيكم عامر؟ قال له عادي. إنا فأنا من الخطأ نحن أن نفكر بقراءة الكاتب. نحن في الشعر نبحث عن في الشعر في الديوان نبحث عن الشعر وليس عن القارئ، ليس عن الناس، يسموه الناس أو المبدع أو الكاتب أو الشاعر، ما لنا فيه نحن أبدا. بعدين نتكلم عنه كلاما عابرا. أنا أقرأ هذا النص، فيجب أن تنصب قراءتي ومجهر القراءة اللي أستعمل والآليات كلها على هذا النص، فلا يكون النص شهيدا لا شاهدا ويصبح تابعا لا متبوعا. بعض الناس يقول لك بدي أعرف أن المجتمع الذي يتحدث عنه الشعر، مثلا قصيدة عن المجتمع مثلا الجزائر، بدي أعرف مجتمع الجزائر. يا حبيبي أنت بدك تقرأ عن المجتمع الجزائري، في كتب عن الاجتماع عن الجزائر. بدك تقرأ أنت الشعر الجزائري شيء والمجتمع الجزائري شيء إيش آخر. نعم. أهم شيء في القراءة كيف نحن مهارة القراءة الأدب، نقرأ البنية، اللغة، النص عمل، يعني طبعا الرسم عمل باللون، الموسيقى عمل بالصوت، النحت عمل بالإزميل، الشعر عمل لغوي. طبعا ودي كده هنا يعني أقول في عدة اتجاهات لقراءة النص الأدبي. في باختصار، عصر ما قبل القارئ، عصر ما قبل النص، في عصر اسمه ما قبل الإيش النص، يعني قصيدة لعبد الرحمن العشماوي حتى أقول لكم يعني مثلا، أو قصيدة للمتنبي، قصيدة للمتنبي مثلا عن سيف الدولة. يجي طالب يروح يدور في هذه القصيدة عن حلب، وكيف كانت حلب، وأين كانت حلب، ومعارك سيف الدولة مع الروم، وأسماء المعارك، وعدد القتلى، وعدد كذا. أصلا المتنبي ما كتب لهذا، وهو المتنبي لا يعرض نفسه مؤرخا، يعرض نفسه شاعرا. إيه نعم. ففي في في كتابة تبحث عن التاريخ في الشعر، هو حر. أنا ما أقول له ممنوع، بس أقول له هذه ليست هي القراءة الصحيحة للشعر. واحد يبحث في الشعر عن عقيدة الشاعر، واحد يبحث عن عصر الشاعر، واحد يبحث، هذا كله خارج النص. واحد جاء، هذا يسمى ما عصر ما قبل النص، نهتم بالمجتمع، بالواقع، بكل شيء، بالشاعر. عصر النص نهتم بلغته فقط. هؤلاء البنيويون أصحاب اللغة، وهذا ما يقوله عبد القاهر الجرجاني والجاحظ، إنه الشعر قضية لغوية وليست غير ذلك، تبحث عنه وتحاكمه على هذه. أنت الآن يا شيخ انتبهوا لي شوي، تبي تقول أبو نواس فاسق، قل، حر أنت تقول أنه أبو نواس صاحب خمر. أنا حدثني زميل أثق بدينه عندنا في الكلية، يقول دخل الإمام أحمد رحمه الله إلى جامع في بغداد كيما يصلي، شاف الرجل العمامة وهل هذا، قال من الشيخ؟ قالوا أبو نواس أحمد بن حنبل. قالوا أبو نواس، قالوا يلا أسرد علي قصيدتك التي قلتها في الزهد، أريد أن أخذها من فمك. أحمد بن حنبل ما ناقشه في السنة ولا في الحديث ولا في الرجال ولا في، أعرف أنه شاعر له قصيدة في السنة أخذها منه أبدا. هذه هنا ناحية مهمة. ففي عصر اسمه عصر ما قبل النص، في عصر النص، في عصر ثالث اسمه عصر القارئ، وأن قيمة النص يحددها قارئه، يحددها إيش؟ قارئه. أيوة. فأحيانا كثيرا يكون هناك نص ميت موجود في الكتب أو في الأدراج أو في الرفوف ولا حد يدري عنه، يجي كالعيسى في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها. أحيانا البعير يحمل موية وهو ميت من العطش، ونحن أحيان نحن أحيان نحمل الحل ولا نعرف أننا نحمل الإيش الحل. نعم. في هذا الاتجاه الثالث اسمه عصر القارئ، هو الذي يحدد قيمه. قالوا ضربوا مثال عليه إنه في كاتب إنجليزي اسمه فيتس جيرالد راح إلى إيران وبحث ووجد شعر هناك في مكتبات إيرانية في القرن الثامن عشر قبل حوالي 200 سنة، واكتشف عمر الخيام واكتشف شاعريته. فعمر الخيام كاد يكاد يكون ميت أو ما حد يعرف عنه شيء، فبعثه هذا من بين الأنقاض. فهذا هنا عصر الإيش؟ عصر القارئ. في رابع قراءة للنص الأدبي اسمها القراءة التعددية. القراءة التعددية ما معنى القراءة التعددية؟ هذه مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم، من كان في البخاري، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بعد ما انتهت معركة الأحزاب وقف النبي كده صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وقال وضعت السلاح والملائكة لم تضع السلاح. فاستفهم النبي من جبريل فأشار إلى بني قريظة لأنهم غدروا وتآمروا مع قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني إيش؟ قريظة. فانطلق الصحابة. في ناس يوم أذن العصر قالوا خلينا نصلي، قال يا ناس آخرون الرسول قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فناس صلوا عند الأذان وناس ما توقفوا وما وصلوا إلا إلى بني قريظة إلا بعد المغرب وصلوا. وقال صلى الله عليه وسلم قاتل الله المشركين وملأ قبورهم وبيوتهم نارا، أخرونا أو ما أخروا علينا الصلاة الوسطى. قال ابن حجر رحمه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم معلق على هذا الحديث لم يعاتب الذين صلوا في الطريق ولم يعاتب الذين أخروا الصلاة. ففريق منهم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فهموا إن النبي أراد الجد ولم يأمر بتأخير الصلاة ولم يسمح بتأخير الصلاة. الناس قالوا لا أراد أن لا تكون صلاة إلا. إذن هنا النص يحتمل. وقال المتنبي في ذلك أنام ملء جفوني عن شواردها قصائدي ويسهر الخلق جراها ويختصم. أنا أقول القصيدة، هذا يقول مدح، وهذا يقول هجاء، وهذا يقول جيدة، وهذا يقول كذا، هو نايم عند هلو. والمعركة الأدبية اشتعلت بين النقاد. إذن هذا هو الاتجاه، أنا هذا الاتجاه يعجبني. وهو الآن يطلع مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال معلش، من حوالي بعضكم يعرف أربع من عدة سنوات أكثر طلعت رواية اسمها بنات الرياض. بنات الرياض ذي ناس مدح وقال أبدا وقصف وكذا، وإنه هذه وناس كانوا كذا وناس أبدا. أنا يعجبني الناقد، ناقد سعودي كبير وناقد عملاق وأكاديمي ومحترم اسمه الدكتور سعد البازي. قال القصة يعني عادية جدا جدا، ولو طلعت في أمريكا طلعت في فرنسا أو أمريكا ما حد التفت إليها. وقصة إثارة بنات الرياض إنه الناس بدأت تشوف يعني، إلا هي القصة عادية جدا. ناقد هذا يعني ما حد يقدر يقول والله إنه رجل هذا والله شيخ إيش عرفه بالنقد أو اقتصادي أو كذا، لا رجل قال أبدا. أنا وفي ناس قالوا، في ناس يعني في ثلاثة قراءات للرواية. ناس قالوا رواية يعني سيئة وإلى آخره، وهذا سعد البازي قال فنيا ما لها قيمة وستموت وفعلا ماتت الآن، ما مين يقول يتكلم فيها. وفي فريق ثالث قال لا، الرسالة أرادت أن تقرع أجراس يعني التنبه في أذان العائلات والآباء وأنه في كذا وكذا. والنص يحتمل ذلك كله. النص أنا مرة سأقول لكم قصة ليست نكتة، صدقوني. كنت مع شخص كنا رايحين للمدينة، فنزلنا تحت جسر استرحنا، فشو قال لي رجل هو يعني درويش، قال لي يمكن الدولة عملت هذا الجسر حتى يستريح الناس تحته. قلت له ممكن يعني. طيب يعني عندما يبنى جسر ما حد يفكر في قضية الاستراحة، لأنه تحت قد يكون تحته ماء أحيانا وكذا، ممكن تعمل استراحة. هو فاهم هذا، ما أقدر أن أقول له لا. أنا فهذا هو يعني النص المفتوح. طيب طبعا هذه يعني عصور الأدب. طيب ما هو العصر الجديد؟ قد يكون في يعني أو كيف نقرأ الأدب؟ كما قلنا ناس يبحثون عما قبل النص، ناس يبحثون في النص ما بعد النص، عصر القارئ، العصر التعدد الرؤى والرؤية. العصر الجديد ما هو؟ قال أحمد شوقي رحمه الله: وما تدري إذا ما الليل ولا بأي عجيبة يأتي الصباح، وما ندري العصر الجديد القادم نحن. نعم طيب طبعا في الأدب كما قلت كل واحد ينظر للرواية نظرة مختلفة، وللقصيدة نظرة مختلفة، وكل واحد ينظر للشيء بحسب المجهر أو الألية أو النظارة أو الكذا التي يستعملها في قراءتها. طبعا وأنا هنا أريد أقول للحاضرين الكرام إنه الأدب يعني مهم جدا، وعملت دراسة في مصر قالوا بدي يشوفوا أي كاتب مقروء أولا وأي كتابة تقرأ أولا، فوجدوا أولا نجيب محفوظ وثانيا محمد متولي شعراوي رحمه الله. هنا وهذا بدل يعني على أن القارئ المصري يعني كان طبعا هم ما استفتوا كل أهل مصر، استفتوا يعني مثل ما يقولوا عينا من القراء يعني عشوائية. هنا فوجدوا أن نجيب محفوظ يتقدم على الشعراوي. فإذا الأدب يا إخواني الآن يعني كثيرا ما بنتي الصغيرة بدها، وبنتي الكبيرة وابني وأولادي وطلابي بدهم، ولا يصح بدهم قصص بدهم كذا، ما يصح أنا أهرب وأتهرب منهم، لازم أؤمن لهم، إما أنا أنشئ وأكتب وإما أجد لهم وأبحث حتى يتعرفوا اللغة وجماليات اللغة وأؤمن لهم هذا الكتب. والأدب ليس الآن يعني كان يعني بعض السلف قال كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علما من علم سواه، والشعر مرجع الكلام العربي ومرجع المتكلم العربي. نعم والشعر كما تعلمون أهم مؤهلات المفسر والمثقف، وقلت لكم سأعيد وهذا أعيده مرة ثانية، إنك لو تفتح أي كتاب تفسير خاصة كتاب شيخ المفسرين الطبري ستجد بكل صفحة 4 أو 5 أبيات من الشعر يستعين بها بالله ثم بها على تفسير القرآن، وفي مرافعة رائعة ودراسة رائعة لعبد القاهر الجرجاني رحمه الله في أول دلائل الإعجاز، مرافعة عن الشعر وحدها تستحق ندوة، وكيف أن الشعر يعني له أهمية وفائدة. نعم ويقول أبو تمام، يقول أبو تمام رحمه الله: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم، ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. نعم وطبعا الشعر يعني بالنسبة للخطيب وللخطبة وللخطاب المتكلم للخطبة وللخطاب يعني ضروري جدا يعني الاستشهاد فيه، وكان السلف رحمه الله والصحابة والتابعون وكان يقولون عمر رضي الله عنه قلما تكلم دون أن يضمن كلامه البيت أو البيتين من الشعر. وخذوا هذه وكده كل واحد منكم يفتح عقله شوي، قال ذهبي كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تحفظ للبيد 1000 بيت من الشعر. حنا الآن نعطي الطلاب 5 أبيات من القصيدة يصيحوا وروحوا يشكونا، وما عاد في عنا إلا الشعر نحن وما عاد في عنا إلا كذا. تحفظ 1000 بيت للبيد، جيب لي الآن ما بدي أقول لك طالب أو طالب، جيب لي دكتور أو دكتورة في الأدب يحفظ 1000 بيت لشاه. تحفظ كانت 1000 بيت للبيد ابن ربيعة العامري، نعم اللي هو الشاعر الوحيد من شعراء المعلقات الذين أسلموا، كلهم ماتوا على ما كانوا عليه في الجاهلية إلا لبيد. نعم المربي أيضا بحاجة إلى الشعر والأدب. في عندنا شيء اسمه الأجناس الأدبية. شيء عندنا اسمه الأجناس الأدبية، والبعض يسميها الأنواع الأدبية، والبعض يسميها الأشكال الأدبية، يعني الشكل اللي يكون عليه يعني الأدب. فطبعا اليونان بيقولوا الشعر عندهم ثلاثة: ملحمي ومسرحي وغنائي. طبعا والأدباء مختلفين في ذلك. نحن طبعا الشعر الأدب العربي عندنا شعر أو نثر. وكان طبعا إيش مقصود بالأجناس الأدبية حتى لا نضيع ونتسرع؟ الأجناس الأدبية أو الأشكال أو الأنواع ثلاثة تسميات: الجنس، النوع أو الشكل، كل واحد، هي الشعر، المسرح، الرواية، القصة القصيرة، المقامة، المقالة، المثل، الحكمة. هذه تسمى أجناس أدبية. نعم. وبعض الناس قد يكون يعني قد يكون موفق أو موهوب في نوع من هذا، بالشعر، هذا بالنثر، هذا بالرواية، هذا بكذا. طبعا هذه الأشكال أحيان تموت. الملحمة كانت أهم شيء عند اليونان، ماتت، حل محلها الشعر اللي بيسموه الدراما عندهم، المأساة والملهات، ثم حل محلها أيضا الشعر الغنائي. نحن عندنا في الأدب العربي كان أكثر شيء عندنا الشعر، وأهم شيء الشعر. بعد الشعر صار عندنا النثر. النثر كان ضعيف، لكن الآن الرواية تسابق الشعر، والرواية الجوائز، يعني الرواية على مستوى العالم وعلى مستوى العالم العربي الرواية تتقدم وتأخذ جوائز نوبل. مقابل كل عشر شو اسمه يعني ناس يأخذون الجائزة، عشرة من الروائيين قد يأخذها شاعر. الرواية تزحف الآن، والرواية أدب، أدب، أدب المدينة، أدب الهدوء، أدب الحضارة. أنا ودي كده انتبه الأخ الكريم، لا أمدح الرواية أو أهجوها، يعني والله واحد يقول لي نجيب محفوظ كان كذا وفلان كذا وفلان كذا، لا، هذه قضية أخرى، هو هذه قضيته. لكن الرواية، خذوا عن الرواية، معلش، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما نزلت سورة الكهف وسامع قصة موسى والخضر، إيه نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بالقصة، قال: رحم الله أخي موسى لو صبر. لأنه موسى قال له للخضر: ليش قتلت الغلام؟ ليش خرقت السفينة؟ ليش كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش؟ رحم الله أخي موسى. فالرسول أخذ بالقصة. والعلامة الأديب السلفي العملاق المصلح الداعية محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار قال إنه نازعني بعض الناس في الرواية، وأنا أقول إنها فن أدبي مهم جدا، على الدعاة والمربين أن يتقنوه وأن يستفيدوا من إمكاناته. ودي هنا كما قلت قبل قليل إنه إذا فلان أخذ هذا الفن وأخطأ فيه، هو الآن نفرض واحد قاد سيارة بالشوارع وبدون نظام، أو دخل على اليمين وعلى اليسار وأسرع وكذا، لا تحرم قيادة السيارة، إنما هذا هو الذي يؤدب ويمنع. يعني تبقى قيادة السيارة. الزواج، واحد تزوج ثم طلق ثم تزوج بعدين ترك وقال الزواج، لا، أنت زوج فاشل. الزواج نعمة عظيمة، شيء أحله الله. تطبيقك أنت الخطأ أو تطبيق الخطأ لا يجعل هذا الزواج محل. نعم. مصادر الأدب، مصادر الأدب، مراجع الأدب. نحن منين يعني؟ ابن خلدون رحمه الله، بدي أسرع شوي من سان لعله كذا يكون في شيء الأسئلة، ما ودي يعني بعض الإخوة يسهروا أكثر. ابن خلدون يقول، ابن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون صاحب الكتاب العظيم اللي هو مقدمة ابن خلدون. من يعرف اسم الكتاب إيش؟ اسم كتاب ابن خلدون المقدمة، هو مشهور بالمقدمة، أما اسم الكتاب اسمه المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عصرهم من ذوي السلطان الأكبر. هذا اسم الكتاب، مقدمة ابن خلدون. يقول في المقدمة: سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول الأدب وأركانه أربعة دواوين، وهي كتاب الكامل للمبرد، وأدب الكاتب لابن قتيبة وقد أشرت إليه قبل قليل، والبيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القالي. لأبي علي الإيش؟ القالي. نعم. كتاب النوادر لأبي علي القالي، هذه كتب الأدب التي أشار إليها. طبعا أنا أقول، ثم يقول هو: وما سوى هذه الأربعة فتابع لها وفروعا منها. والحقيقة أنا أحب ابن خلدون، ابن خلدون عالم، وأنا يا شباب لا أدعوكم تقرأوا المقدمة، يعني العزائم ضعيفة، لكن بس أنا ودي تقرأوا الفهرس تبع المقدمة. والله قراءة فهارس مقدمة ابن خلدون تعلمك كيف تفكر وكيف تؤلف. طبعا في كتب أخرى مهم، منها على سبيل المثال كتاب الأغاني، الكتاب المظلوم باسمه، هذا الكتاب ظلم باسمه بعض كثير من الناس، بس يقول الأغاني يقول أوه بس لا، هو الحقيقة الكتاب الأغاني هو أنه أحد الخلفاء العباسيين أمر بجمع الأشعار التي غنيت، وهي قصائد جاهلية وإسلامية وعباسية وأموية، قصائد عظيمة جدا وكذا. إيه نعم إيه. وفي هذا الكتاب أول واحد ترجم له أبو الفرج اسمه يعني أبو قطيفة. أبو قطيفة هذا كان شاعر أموي، زعلوا عليه الزبيريون رحمهم الله لما أخذوا المدينة وطردوا الأمويين منها، فراح للشام. لما راح للشام شوف الوطنية عنده والوطن والبلد، صار يبكي وزعل، وكيف أنا بالشام وبدرعة أترك المدينة. فقال أبيات من الشعر، منها هذا أول ما بدأ فيه أبو الفرج: القصر القصر فالنخل فالجماء بينهما أحب إلى الأشهى إلى القلب من أبواب جيروني، أي دمشق. ويقال، وأنا جبت هذا الكلام لأستدرجكم، امرأة من أهل المدينة زوجها أهلها عربيا من أهل المدينة، خليها شيخ هذا الحين تلقاه بعدين، زوجها أهلها رجلا عربيا من أهل المدينة يقيم في الشام. فلما راحت للشام تذكرت المدينة وتذكرت، فهي يوم زوجها قال لها، هي كانت في جنوب الشام، قال لها أنا بروح دمشق لي لازم وارجع. هي طلعت مسكينة تمشت، فسمعت واحد ينشد: القصر فالنخل فالجماء بينهما، هذه قصور بني أمية، القصر فالنخل فالجماء بينهما أحب أشهى إلى القلب من أبواب جيروني، فوقعت مغشيا عليها وماتت، ما قدرت تتحمل البعد عن المدينة. نعم، فهذا الكتاب كتاب عظيم. وكيف أبو، بالرغم إن ابن خلدون قال عنه إن هذا الكتاب ألفه القاضي، كان قاضي أبو الفرج، ألفه الكتاب في زهاء 50 سنة، كتاب 25 مجلد وفي مجلدين فهارس، أبد ولا يخلو من خطأ، من سلبيات، من مشاكل، لكن يعني كتاب وفي كتب كثيرة جدا. طبعا طبعا في المعلقات، في المفضليات، في الأصمعيات، في حماسة أبي تمام إلى آخره. نعم، في ديوان شوقي الآن، في يعني بعض الروايات التي يمكن. نعم، عندنا كتاب، أنا بدي أمشي شوي كده يعني بسرعة، قصدي في كتاب محترم جدا كتبه ناقدان سعوديان اسمه دليل الناقد الأدبي، كتبه سعد البازعي وميزان الرويلي. إيش في هذا الكتاب دليل الناقد الأدبي؟ طبعه منه طبعة، وبعدين طبعه منه طبعة أخرى أكبر وأكثر. في هذا الكتاب دليل الناقد الأدبي كل كلمة، يعني كل مصطلح أدبي، يعني هو معجم أدبي، كل مصطلح أدبي فسر، مثلا كلمة شاعر فسرها، كلمة شعر فسرها، كلمة موهبة البلاغة، الاستعارة، الأدب الإسلامي، الأدب الوجودي، الأدب الكذا، الأدب الهذا إلى آخره. كتاب محترم جدا، أنصح أي طالب علم يكون قريبا منه. في كتاب ثاني كمان لا يقل عنه أهمية، كتبه اثنان من مصر، اسمه معجم مصطلحات اللغة والأدب لزكي المهندس ومجدي وهبة، معجم مصطلحات اللغة والأدب. آخر ما أقول، أو قبل الأخير أو قبل القبل، معلش، إذا أردت أنت تهدي رجل هدية طبعا وتعرف صاحبك يعني إنسان ما هو أي إنسان ذواق بدك تهديه هدية من ثياب أو من شيء وكذا تتوقف حتى تختار له ما يناسبه ما تروح يعني على السوق أول شيء تجيب له ثوب صيني وله مكوي وله ولدوك وكذا لا تختار له يعني شيء يناسبه فأنت يا أخي لما تصير عندما تفكر تبحث عن الكلمة التي تريد أن تقولها فأنت صار عندك مهارة أدبية لما تتكلم على الفاضي وعلى المليان ما عندك مهارة مثل واحد يهدي أي ثوب لكل الناس هذه واحدة أنا كنت استضافني واحد بالرياض على عشاء دسم وقال الأخ شاعر يريد أن يعرض عليك شعره يعني قلت الحمد لله أنا لزاء العشاء بالأول قبل الله فقلت له فسألني هو عن شاعر كبير قلت له والله هذا الشاعر أنا لا أراه شاعر أراه جيد في العروض بس ما هو بشاعر فهو كان مجمع أوراق ضفهم قال ليش قال إذا كان تقول عن فلان أنه بس جيد في العروض أنت شو بتقول عني قلت له الحمد لله نتعشينا أجل فأخيرا أنا ما أريد أن تفهموا كاتب أنا هنا آخر كلمة العروض والعروض لا أريد أن تفهم الشعر هو عروض تقف عند العروض اللي هو وزن الشعر قف عند العروض التي يعرضها لك الشاعر من خيال وجمال ومتعة ومنفعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومرة كنت أشرح للطلاب محاضرة فقلت أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فقال طالب أقم فأنا طبعا لأن الآن ما في صلاة قريبة إلا صلاة الفجر نسأل الله وإياكم أن ندركها ونؤديها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأحمد الله على هذا اللقاء ولعلي قد قدمت لكم ما ينفع وإن تكن الأخرى فإني أعتذر وأسأل الله لكم جميعا التفوق والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر